تحبنا انك انت الجواد الكريم. ايها الاحبه الكرام، باذن الله تعالى ستكون يعني دوره اليوم بعنوان القواعد الفقهيه وتطبيقاتها في المذاهب الاربعه. طبعا احباب هذه الدوره انما هي مستنبطه من كتاب في غايه الاهميه للدكتور مصطفى الزحيري. الان ان شاء الله نعرض باذن الله تشتغل الباوربوينت ونبدا في عرض الكتاب، وهو متوفر بفضل الله سبحانه وتعالى في موقع المكتبه الشامله. الكتاب يا احباب بعنوان القواعد الفقهيه وتطبيقاتها في المذاهب الاربعه. المؤلف هو الدكتور محمد مصطفى الزحيري. الكتاب هذا انصح به احباب، انصح به ان شاء الله، يعني من توفر له ان يشتريه ورقي كان بها، والا فباذن الله تعالى يعني نحاول ان يعني ننزل الكتاب من على موقع المكتبه الشامله. طبعا بالنسبه للمكتبه الشامله انت بتنزل اولا المكتبه الشامله مفرغه، ثم بعد ذلك تنزل الكتب من موقع المكتبه الشامله، وهذا امر سهل جدا يعني متاح. يعني انا الان لو دخلت، انا لو وقتكم يتسع ادخل الان على محرك البحث جوجل واكتب القواعد الفقهيه وتطبيقاتها في المذاهب الاربعه المكتبه الشامله، فورا يخرج معك هذا الكتاب، لكن لن يفتح معك إذا كان عندك على الجهاز برنامج المكتبة الشاملة. يعني لن يفتح معك الكتاب إلا إذا كان عندك برنامج المكتبة الشاملة. تستطيع بعدها يعني تنظرون إلى هذه أحباب التي أضغط عليها الآن بالماوس، ترونها هذه بمجرد ضغط عليها تحول الكتاب إلى ملف وورد مكون من 500 صفحة بمجرد الضغط عليها، يعني فقط أنا أضغط عليها هكذا فيتحول الكتاب معي، فيسألني عن أي مكان تريد أن يكون فيه، فأقول له على سطح المكتب، ثم أضغط هنا مرة أخرى فيسألني تريد أن تخرجه يعني نصي، أقول له نعم، ثم أبدأ في تصدير الكتاب حتى يخرج معي في ملف وورد حوالي من 500 صفحة، لأن الكتاب عبارة عن مجلدين اثنين، كتاب ضخم. ولذلك احنا اليوم إن شاء الله نحاول قدر المستطاع أن نعرج على يعني بعض الأشياء دون يعني أن نعرج على أهم الأشياء، أو حتى على الأقل نأخذ نموذج. رأيتم يا أحباب؟ تحول الكتاب إلى ثلاث مجلدات. تحول الكتاب إلى ثلاث مجلدات لكبره. مثلا ناخذ القواعد الفقهيه وتطبيقاتها في المذاهب الاربعه، سيتحول معك بهذه الطريقه، ويتحول معك الى كتاب كامل وورد فتقراه من على جهازك. وتستطيع مثلا بكنترول اف وتكتب مثلا العادة محكمة، العادة تأتي معك فورا، خلاص تبدأ في قراءة القاعدة الأولى. كنترول اف مرة أخرى، العادة الرابعة العادة المحكمة، حتى تدخل في القاعدة الأولى وهي العادة المحكمة، وهكذا. فبإذن الله تعالى هذه طريقة لمن لم يستطع أن يشتري الكتاب. خلاصة الأمر، لو ما تستطيع تنزله بفضل الله على فلاشة صغيرة تعطيني إياها، وفي أقل من 5 دقائق أعطيك الكتاب، يعني كما ترون هكذا 3 ملفات وورد، لكنه كتاب كما ترون يا أحباب. هذه يعني هذا فهرس الكتاب كما ترون في غاية الأهمية. الآن نبدأ بإذن الله تعالى في تعريف يعني مثلا لو اشتغلنا من هنا هذا المجلد الأول بس فقط كنترول F وتكتب سعيد. الباب الأول التمهيدي في تعريف القواعد الفقهية وفوائدها وأهميتها وكتبها. نبدأ أولا إن شاء الله في تعريف القواعد الفقهية كما ترون الآن يا أحباب. بسم الله الرحمن الرحيم. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة الأساس، ومنه قواعد البناء وأساسه، لقول الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط الذي يضبط المسألة. طبعا أنت عندك عبادات ومعاملات وسياسة شرعية وأحكام فقه الزواج، ففي مسائل تحتاج فيها إلى قواعد. القاعدة عبارة عن كلام قليل المبنى عظيم المعنى، كلام مختصر جدا لكن ينبني عليه ضبط المسألة الفقهية. فالقاعدة يعني عبارة عن أمر كلي، يعني اللي هو الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته، هو عبارة عن الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. فالقاعدة قضية كلية يدخل تحتها جزئيات كثيرة وتحيط بالفروع والمسائل من الأبواب المتفرقة. إذن يا أحباب، القاعدة عبارة عن قضية كلية يدخل تحتها جزئيات كثيرة وتحيط بالفروع والمسائل من الأبواب المتفرقة. يعني هي القاعدة في نصف سطر، لكن يدخل في شرحها كتب وفصول وأبواب ومسائل لا حصر لها. فهي هذه القاعدة من أهميتها أنها تضبط معك الفروع. والقاعدة إما أن تطبق على جميع الفروع التي تدخل تحتها كما سبق التعريف، وإما أن تشمل غالب الجزئيات أو أكثرها. ندخل الآن على عنوان آخر، وهو الفرق بين القاعدة والضابط. الفرق بين القاعدة، لأن هناك قاعدة فقهية كقولك العادة محكمة، الضرر يزال، المشقة تجري بالتيسير، هذه قاعدة فقهية. وفرق بين ضابط فقهي، وسيأتي معنا المثال. فيقول: القاعدة بمعنى الضابط في الأصل، لكن يميز العلماء بين القاعدة والضابط عمليا وفي القرون الأخيرة بأن القاعدة تحيط بالفروع والمسائل في أبواب فقهية مختلفة، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها، فإنها تطبق على جميع أبواب العبادات والجنايات والعقود والجهاد والإيمان وغيرها من أبواب الفقه. أما الضابط فإنه يجمع الفروع والمسائل من باب واحد من الفقه، مثل: لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن الزوج أو كان الزوج مسافرا. ومثل قاعدة الضابط الفقهي الذي يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب هو جلد الميتة إذا دبغ بالملح ومواد كثيرة وتعرض للشمس، فقد طهر هذا الإهاب أو هذا الجلد. وضابطه: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهو طبعا مستنبط من حديث شريف. وكذلك الضابط الفقه الذي يقول: كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور. ومثل: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. يعني هذا ضابط فقه عند الشافعية. ومثل الضابط الفقه الذي يقول: الإسلام يجب ما قبله في حقوق الله. الإسلام يجب ما قبله في حقوق الله دون ما تعلق به حق آدمي كالقصاص وضمان المال. يقول الإمام السيوطي رحمه الله، وهو محسوب على فقهاء أحباب، على فقهاء الشافعية، لأن السيوطي من فقهاء الشافعية، يقول: لأن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمع فروع باب واحد. هذا هو الفرق يا أحباب. إذن القاعدة تجمع فروع من أبواب شتى، أن الضابط سيجمع فروع في باب واحد. يبقى إذا القاعدة أعم من الضابط، القاعدة أعم من الضابط. طبعا هذه كلها فروق بين القاعدة والضابط، لكننا ندخل دائما على أهم الأشياء لأن الوقت كما تعلمون الوقت ضيق، فندخل على أهم الأشياء. بسم الله. قلنا الفرق بين القاعدة والضابط، ثم يأتي على أهم عنوان هو مصادر القواعد الفقهية. من أين يا شيخ؟ يا شيخ أنت الآن تقول الضرر يزال، وتقول المشقة تجلب التيسير. من أين يا فقهاء جئتم بهذه القواعد؟ هل من عند أنفسكم أم أن لها مصادر شرعية؟ نعم، جاءت هذه القواعد من مصادر شرعية، ألا وأول هذه المصادر القرآن الكريم، وكذلك السنة النبوية رقم 2، وكذلك الاجتهاد، اجتهاد الفقهاء. طبعا أنت حينما تتعمق في الفقه الإسلامي وتصير متبحرا في الفقه، فيسهل عليك فيما بعد أن تضع ضوابط وتضع قواعد، حتى يسهل علي على الطلاب فيما بعد والأجيال القادمة أنها إذا قرأت هذه القاعدة فيسهل عليها بعد ذلك أن تمشي عليها. فالاجتهاد هو المصدر الثالث من مصادر استنباط القواعد الفقهية، عندنا الكتاب والسنة والاجتهاد. طبعا هناك قواعد فقهية أساسية مشتركة بجميع المذاهب الفقهية، وهم عبارة عن 5 قواعد واحدة، وهذه القواعد لابد أن تحفظ. أنت معذور إذا لم تحفظ القواعد بأكملها، لكن هناك 5 قواعد أساسية مستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن اجتهاد الفقهاء لابد أن تحفظها. أول قاعدة: الأمور بمقاصدها. ثانيا: اليقين لا يزول بالشك. طبعا الأمور بمقاصدها مستنبطة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. واليقين لا يزول بالشك سيأتي بإذن الله معنا دليله، والمشقة تجلب التيسير أدلتها كثيرة جدا كما ذكرناها سابقا. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كذلك الضرر يزال مأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وكذلك العادة المحكمة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فهذه القواعد الكلية هي قواعد كلية مسلم بها في المذاهب، المذاهب كلها الأربعة، ولكنها أقل فروعا من القواعد الأساسية وأقل شمولا من القواعد السابقة إلى آخر ما قال. ندخل على عنوان آخر، لأن كما تعلمون الكتاب مجلدين، يعني لن نقف نمر على أهم الأشياء. طبعا هناك في كل مذهب، في كل مذهب قواعد متفق عليها وقواعد أخرى مختلف عليها. يعني إيه يا شيخ متفق عليها ويعني إيه مختلف عليها؟ يعني هناك مثلا في المذهب الحنبلي قواعد اتفق عليها الأولون ووافقهم عليها الآخرون. المتقدمون من المشتهي المذهب الحنبلي قد أسسوا هذه القواعد، ثم جاء من بعدهم ووافقهم عليها، فهذه قواعد متفق عليها. أما القواعد التي أتى بها الأولون أو المتقدمون ثم خالفهم فيها بعض المتأخرين، ففي هذه الحالة تسمى قواعد مختلف عليها. وهذا طبعا موجود عند الأحناف، وموجود عند الشافعية والمالكية والحنابلة. مثل قاعدة: هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ هل العبرة، هل النظر إلى المقصود أو إلى الموجود؟ هاتين القاعدتين، يعني إذا جاءت القاعدة بهل معناها ان القاعده دي ليس متفق عليها مختلف فيها لانها تبدا بهل. هل العبره بالحال او المحال؟ او مثلا نقول هل النظر الى المقصود او الى الموجود؟ طبعا نبدا هنا بعنوان مهم جدا وهو مؤلفات التي تخصصت في القواعد الفقهيه. عندنا اول من بدا بالتصنيف في القواعد الفقهيه فيما نعلم ابو طاهر الدباس الذي جمع 17 قاعده، يعني البدايه كانت 17 قاعده فقط، 17 قاعده في الفقه الحنفي. يعني اول من بدا هذا الامر كان فقهاء الاحناف وبداوا النوازل الفقهيه في السياسه. نعم اي نعم، هي تكمله لهذا طبعا دوره طويله شويه لقدم باذن الله. يقول فاول من بدا بالتصنيف في القواعد الفقهيه فيما نعلم ابو طاهر الدباس من الاحناف، وكتب او وثق وجمع 17 قاعده وصار يكررها كل ليله في مسجده ويعيدها ويثقلها. ولم تذكر كتب التراجم تاريخ وفاته رحمه الله، ولكن كان ذلك في القرن الرابع الهجري. ثم جاء من بعده ابو الحسن الكرخي عن ابي طاهر الدباس وكان معاصرا له، وزاد على قواعده ودونها في رساله الاصول التي جمع فيها فروع المذهب الحنفي. هذه القصه نشات علم قواعد الفقه. ثم جاء ابو زيد الدموسي وهو عبيد الله بن عمر بن عيسى، وألف كتاب تأسيس النظر في الأصول وضمنه القواعد الكلية للفقه مع الضوابط الفقهية، وبين أساس الاختلاف بين الأئمة. ثم جاء بعد ذلك نجم الدين عمر النسفي وتناول قواعد الكرخي وذكر الأمثلة والشواهد لكل قاعدة من القواعد وما تشتمل من فروع الفقهية والأحكام المستنبطة، كل ذلك على المذهب الحنفي. خامسا صنف الإمام أبو المظفر أسعد بن محمد الكرابيسي، وهذا مالكي المذهب، كتاب الفروق بحسب الأبواب الفقهية. كتاب الفروق يعتني بالفرق بين الباطل والفاسد، بين الواجب والمندوب، بين الحرام والمكروه. هذا الكتاب أسس علم عظيم جدا هو علم الفروق الفقهية، علم مستقل. كما أن هناك علم الفقه وعلم أصول الفقه، هناك علم الفروق الفقهية، ومن اطلع عليه فقد تبحر في علم الفقه، فإنه يعرف الفرق بين هذا وذاك، هذا وذاك، يعني هذا يعني يثقل الموهبة الفقهية. فطبعا الكرابيسي ألف كتاب الفروق بحسب الأبواب الفقهية، يعني الطهارة، الصلاة، الجنائز، المعاملات، البيع، الربا، الشفعة، القسامة، الحدود إلى آخره. واشتمل كل بحث على مسألتين في الغالب أو أكثر، وبين الفرق بين المسألتين أو المسائل المذكورة، ورد الخلاف في بعضها إلى الخلاف في القواعد الفقهية. يعني قال الفرق بين هذا وذاك هي قاعدة فقهية، ثم يذكر القاعدة الفقهية. وهذا طبعا أفضل، أنك تذكر المسائل ثم تذكر الفرق بينها، ثم تذكر أن السبب في هذا الفرق إنما هو قاعدة فقهية وتذكر القاعدة. هذا شيء عظيم جدا، أنك تذكر القاعدة والتفريعات والتطبيقات، كل ذلك مما يثقل الموهبة الفقهية عند الفقيه. يقول وانتقلت هذه القواعد مع شواهدها ستة وأمثلتها من كتاب إلى آخر، حتى جاء العلامة إبراهيم ابن نجيم المصري، وهو من فقهاء أحباب من فقهاء الحنفية، وألف كتابه الأشباه والنظائر الذي جمع فيه القواعد الكلية ورتبها وصنفها وقسمها وبين الفروع التي تشتمل عليها، ثم ذكر أصل القاعدة والمسائل التي تستثنى منها، ورتب كتابه على سبعة فنون. الأول في معرفة القواعد وأنها أصل أصل الفقه في الحقيقة، يعني أصل الفقه لا يكون الإنسان فقيها حتى يطلع على عين القواعد. ولذلك يأتي معنى أهمية هذه الدورة، أنها يعني الأساس الذي يقوم عليها هذا البناء الصح أو هذا الصح الضخم وهو الفقه الإسلامي، لا بد من الأساس أن يكون صحيحا وهو العلم بمعرفة القواعد الفقهية. فالمهم ابن نجيم الحنفي يعني قام عليها ورتبها وصنفها وقسمها وبين الفروع التي تشتمل عليها، ثم ذكر أصل القاعدة والمسائل التي تستثنى منها، ورتب كتابه على 7 فنون. الأول في معرفة القواعد وأنها أصل الفقه في الحقيقة، وبها انتبه وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد، يعني لن يكون مجتهدا إلا بقواعد الفقه ولو في الفتوى. والثاني فن القواعد، كيف تضبط القاعدة وكيف تستخرج ضابط فقهي، وهو طبعا من أنفع الأقسام للمدرس والمفتي والقاضي. طيب حتى لا نطيل مع الإمام ابن نجيم، هيا بنا ندخل الآن إلى كتاب آخر، هو الكتاب رقم 7، هو عبارة عن مجامع الحقائق، مجامع الحقائق للفقيه الحنفي أبي سعيد محمد الخادمي. ثم جاء مفتي دمشق في عهد السلطان عبد الحميد الشيخ محمود حمزة الدمشقي الحنفي. يعني إذا الأحناف أصحاب فضل علينا في تأسيس هذا العلم ونشره وجمعه، وألف الكتاب في القواعد باسم الفوائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية، وصنف القواعد بحسب أبواب الفقه، يعني جاء بباب العبادات أو باب الطهارة، القواعد الفقهية التي جاءت في كتاب الطهارة، ثم القواعد الفقهية التي جاءت في كتاب الصلاة وفي المعاملات والسياسة الشرعية وغيرها. وفي العصر الحاضر قام أستاذنا الجليل العلامة المحقق المدقق الشيخ مصطفى أحمد الزرقا، الشهير للشيخ مصطفى الزرقا، بدراسة معمقة عن القواعد الفقهية في المذهب الحنفي في الباب 6 من كتاب القيم نافع الفريد المدخل الفقهي العام، فعرض القواعد الفقهية الواردة في مجلة الأحكام العزية. من منكم سمع من قبل عن مجلة الأحكام العزية؟ ما شاء الله. من قال مصرية؟ لا هي ليست مصرية، في دولة الخلافة العثمانية، وكانت عبارة عن تقنين للشريعة الإسلامية اللي اسمها مجلة الأحكام العدلية. يعني لو قامت دولة إسلامية كانت محتاجة إلى شريعة إسلامية مقننة في كتاب واحد عبارة عن دستور وقانون يلتزم فيه المسلمون، فعليك مجلة الأحكام العدلية، جاءت على هيئة مواد وعلى هيئة دستور وعلى هيئة يعني قوانين طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. المهم أن هو هذا الشيخ مصطفى الزرقا استعان بمجلة الأحكام العدلية واستنبط منها يعني قواعد فقهية، وصنفها تصنيفا علميا مفيدا، ورتبها ترتيبا مميزا، وقسمها إلى أساسية وفرعية، فبلغت الأساسية 40 قاعدة، واندرجت سائر القواعد 99 تحت 40. وقدم دراسة لم يسبق إليها عن تاريخ نشأة القواعد وأطوار صياغتها، وقدم شرحا موجزا ومختصرا ومركزا لمفاهيمها. الله أكبر، شوف كلمة مركزا، أنت حينما تؤلف كتاب أحيانا تعجبك معلومة هنا فتأخذها في كتابك، وتعجبك معلومة هنا تأخذها في كتابك، بينما طالب العلم ليس بحاجة إلى هذا الكم، وإنما طالب العلم يحتاج إلى التركيز على أهم العبارات في الكتاب التي توصل إلى المعنى المراد. فالشيخ مصطفى الزرقا ركز في كتابه هذا على أن ينفع طلاب العلم ولا يستطرد في مسائل كثيرة. ثم جاءت كتب القواعد الفقهية في المذهب المالكي، طبعا عند كتاب أصول الفتية للقيروافي المتوفى سنة 361 هجرية، وهو يتضمن أصول المذهب المالكي ونظائره في الفروع وبعض الكليات، ورتبه المؤلف على أبواب الفقه. ثم جاء الكتاب المشهور الذي كلمتكم عنه، هو كتاب الفروق للقيرافي، كتاب الفروق الفقهية للقيرافي. جمع فيه مؤلف القواعد الكلية والضوابط الفقهية وقارن بينها وذكر أوجه الأوجه الشبه بين كل قاعدتين. الله أكبر، علم عظيم جدا. عندنا اثنان في الحقيقة، عندنا الفروق للقرافي وعندنا كذلك أيضا للكرابيسي، وسيأتي ذلك معنا بإذن الله تعالى. ثم جاء بعده من هذا الفروق وقال تنظيم الفروق والقواعد الثانية في الأسرار الفقهية. ثم جاء بعد ذلك القواعد للمقري أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد القرشي اللساني قاضي الجماعة بفاس من المغاربة المالكية. ثم يأتي معنا إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشاليسي، وهذا كتاب أيضا قيم جدا في القواعد الفقه على المذهب المالكي. ثم جاء شرح النهج المنتخب، ونأتي إلى كتب القواعد الفقهية في المذهب الشافعي، ومن أعظمها الفروق لوالد إمام الحرمين أبي محمد الجويني عبد الله بن يوسف. يعني إمام الجويني إمام الحرمين وهو إمام في مذهب الشافعية، صاحب كتاب ماذا، من يعرف كتاب الإمام الجويني في مذهب الشافعية؟ أعظم كتاب الإمام الجويني في مذهب الشافعية من يعرفه؟ طبعته وزارة الأوقاف القطرية، اسمه كتاب نهاية المطلب. نهاية المطلب، هذا الكتاب للإمام الجويني الإرثي، إمام الحرمين الإمام الجويني ألف كتابا في الفقه الشافعي، هو عمدة في المذهب الشافعي، اسمه نهاية المطلب ودراية المذهب. كان الإمام الجويني والده عالما فقيها، فألف كتاب الفروق في القواعد الفقهية. ثم يأتي معنا قواعد في فروع الشافعية للجاجرني معين الدين أبي حامد محمد بن إبراهيم الشافعي، وقد أكثر الناس من الاشتغال بها في عصره كما يقول غيره من العلماء. ثم يأتي معنا كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام لمن أحباب للعز بن عبد السلام، وتسمى القواعد الكبرى في فروع الشافعية، وله القواعد الصغرى، وكان من تلامذته القرافي المالكي صاحب كتاب الفروق. واعتبر العز أن الأحكام كلها ترجع إلى قاعدة واحدة، وهي جلب المصالح ودرء المفاسد. الله أكبر، جميع القواعد التي سندرسها تدخل في إطار قاعدة واحدة من وجهة نظر سلطان العلماء العز بن عبد السلام، الذي كان هو أصلا شامي ولكنه عاش في مصر. قال جلب المصالح مقدم على، قال قاعدة جلب المصالح ودرك المفاسد، أو إلى درك المفاسد فقط. ثم جاء معنا الكتاب الرابع في المذهب الشافعي الأشباه والنظائر لابن الوكيل صدر الدين محمد بن عمر بن الوكيل الشافعي المتوفى سنة 716 هجرية. جمع فيه قواعد المذهب الشافعي وذكر معظم مسائله من كتاب فك العزيز للرافعي شيخ الشافعية في زمانه. ثم يأتي معنا المجموع المذهب في قواعد المذهب الشافعي، وهي الإمام العلائي صلاح الدين ابن خليل، وهي أجود القواعد، اختصرها الشيخ محمد ابن عبد الله الصرخبي المتوفى سنة 792. ثم يأتي معنا الكتاب الثالث، وهو الأشباه والنظائر لابن السكي رحمه الله تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السكي، وهو الكتاب المشهور الذي اعتمد عليه الإمام السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر. ثم يأتي معنا الأشباه والنظائر للإمام الأسنوي، طبعا الإمام الأسنوي مصري من بلد يقال لها بسنا في صعيد مصر، الإمام الأسنوي، وله كتاب عظيم جدا في أصول الفقه، ألف الشيخ كتاب الأشباه والنظائر لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي رحمه الله المتوفى سنة 772 هجرية. ثم يأتي معنا ثامنا القواعد في الفقه أو المنصور في القواعد الإمام الزركشي بدر الدين محمد ابن عبد الله. وانتبهوا إن فيه يعني زركشي في المذهب الحنبلي وفي زركشي في المذهب الشافعي. ثم يأتي معنا كتاب القواعد للغزي، وحينما يقول للغزي فالمراد أنه ولد ونشأ فين؟ في غزة. وصنفه على طريقة ذكر القاعدة وما يستثنى منها، ثم أدخل الألغاز الفقهية. وعلى فكرة الألغاز الفقهية علم مستقل اسمه علم الألغاز الفقهية. بعض الإخوة يعني سبحان الله جمع مذكرة عبارة عن 10 ورقات في العلوم المستخرجة والتابعة لعلم الفقه، وذكر منها علم الألغاز الفقهية. ولذلك أنت لا تكون متمكنا في علم الفقه إلا إذا وقفت على جميع الألغاز الفقهية. وكان الشافعي يختبر في فقه بالألغاز الفقهية وكيف يعني يفك ما فيها من ألغاز. ثم يأتي معنا كتاب نواظر النظائر لابن الملقن سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقن الشافعي، وهو مختصر الأشباه والنظائر لابن السبكي. ثم يأتي معنا الكتاب المشهور جدا وهو الأشباه والنظائر للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. طبعا هو سيوطي شافعي وهو أيضا مصري وعاش في الشام فترة طويلة، وهو المتوفى سنة 911 هجرية، وهو من أحسن كتب القواعد وأجمعها وأشملها. استفاد السيوطي ممن قبله بخاصة التاج السبكي والحافظ العلائي والزركشي، وأحال على السبكي والزركشي دون العلائي. طيب جزيت خير هذه الشهادات ما شاء الله. ثم يأتي معنا الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية والضوابط والقواعد الكلية. ثم يأتي معنا كتاب الفروق للسامري. ثم يأتي معنا كتاب الفروق للسامري، هذا من أهم الكتب التي اعتنت بقواعد المذهب الحنبلي. الفروق للسامري، ثم يأتي كتاب الرياض النواظر في الأشباه والنظائر، ثم يأتي القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني رحمه الله. ثم يأتي معنا الكتاب الرابع في قواعد الفقه في المذهب الحنبلي، وهو كتاب القواعد لابن قاضي الجبل. وخامسا القواعد لابن رجب الحنبلي، أيضا له الحافظ ابن رجب الحنبلي له كتاب اسمه تقرير القواعد وتحرير الفوائد، لكنه مشهور باسم القواعد، قواعد ابن رجب الحنبلي أو القواعد الفقهية لابن رجب الحنبلي، وهو كتاب نافع من عجائب الدهر. يقول هو يتألف من 160 قاعدة. تخيل يعني نشأة القواعد بدأت من 5 قواعد ثم زادت في بعض المذاهب إلى 160 قاعدة. ثم يأتي معنا القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية لابن اللحام علي بن عباس البعلوي الحنبلي. طبعا يحب هناك فرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية سنأتي عليها فيما بعد، لكن نؤكد على هذه المسألة أن هناك فرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. يعني مثلا عندك ابن اللحام لما ألف كتاب القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، هذا الكتاب يحتوي على القواعد الأصولية وما يتفرع عنها من فروع فقهية مع المقارنة بين المذاهب، ويضم بين دافتي بعض القواعد الفقهية مع ذكر الضوابط والمسائل والأحكام الشرعية التي تدخل تحتها. سابعا كتاب القواعد الكلية والضوابط الفقهية للإمام العلامة جلال الدين ابن يوسف ابن الحسن ابن عبد الهادي الدمشقي الحنبلي. ثم تأتي رسالة في القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. في بعض الناس قالوا إن الشيخ السعدي يقال سعدي وليس سعدي، فنريد أن نتحقق من هذه المسألة ممن يعني يعرف أسرة الشيخ، هل هو السعدي أم السعدي؟ الشيخ عبد الرحمن السعدي العلامة الكبير من بلاد الحجاز، صاحب التفسير المشهور، له منظومة عظيمة جدا في القواعد الفقهية، وهي منظومة لمن يريد أن يعني ماذا أقول، هي تعتبر مختصرة ليست مطولة، يعني من شرحها من المعاصرين شرحوها في 70 ورقة، وهي موجودة معي على مكتبة الشاملة الآن، شرحها الشيخ حمد الحمد وغيره من العلماء المعاصرين وأعضاء التدريس في الجامعات السعودية. ثم يأتي معنا نبدأ في موضوع آخر وهو القواعد الكلية في مجلة الأحكام العدلية، كما ذكرت لكم قصتها منذ قليل. لكن نحاول أن يعني ندخل إلى صلب الموضوع وهو القواعد الفقهية الأساسية. طبعا قلنا أن القواعد الفقهية الأساسية الأمور بما تواصلها واليقين لا يزول الشك. طبعا اليقين لا يزول الشك جاءت من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، دع ما يريبه إلى ما لا يريبه. هذه القواعد الأساسية الخمس، ونبدأ إن شاء الله تعالى في القاعدة الأولى باختصار. طبعا هذه القاعدة أحباب، الأمور بمقاصدها. أنت جئت إلى الجامعة الإسلامية في مينيسوتا، وجئت إلى المعهد العالي للعلماء والدعاة، وجئت إلى ولاية مينيسوتا، وجئت تطلب العلم، لماذا؟ ما النية من وراء هذا؟ النية في طلب العلم أن أنفي الجهل عن نفسي ثم أعلم غيري. فهذه النية، هذا العمل الذي تعملون الآن يتلخص في هذه القاعدة، الأمور بمقاصدها. نعم، فالقصد من وراء التعلم أن أنفي الجهل عن نفسي ثم أعلم غيري، وهكذا. أنا أتوضأ لماذا؟ لأصلي. لماذا؟ لأعبد الله، لأن العبادة هي الغاية التي من أجلها خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأمور بمقاصدها أخذت من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الأعمال بالنيات. طبعا كلمة الأمور بمقاصدها جاءت عند الفقهاء الآخرين بصيغ مختلفة، يعني بعضهم يقول الأعمال بالنيات بلا لف ولا ضمرة، وبعضهم يقول العبرة بالقصد والمعنى لا اللفظ والمبنى، يعني تعبير آخر، وبعضهم يقول لا سواء إلا بنية. الله أكبر، وهذه خطيرة في الرياء، خطيرة كلمة لا سواء إلا بنية، خطيرة جدا في المرائي. يعني المرائي قد يعني سبحان الله قد يسافر البلاد الطويلة، قد ينفق الأموال الكثيرة، قد يتعب الليل الطويل، قد يصوم النهار ولا أجر له، رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش. لماذا؟ لأن النية مراعاة الخلق. فلذلك لخصوا هذا الكلام في لا سواد إلا بنية. كذلك قال كل ما كان له أصل فلا ينتقل عن أصله بمجرد النية، كل ما كان له أصل فلا ينتقل عن أصله بمجرد النية. وكذلك قالوا الأيمان مبنية على الألفاظ والمقاصد. يعني أنا حينما أقول لك أنت جئت علي، قلت لك والله لتأكلن، فأنت ما أكلت، فأنا في نيتي أنت دخلت علي وأنا في مطعم ولم أكن مستعدا لاستقبالك ولم أعزمك ولم أؤكد عليك في شيء، ولكن أنت دخلت علي فأحرجت لدخولك علي، فقلت لك تفضل كل، فوجدت منك الحياء في وجهك، والله لتأكلن، فهل هذا يمين منعقدة ولا يمين لغو؟ في الحقيقة أنه يمين لغو، لأنني لما وجدت حقرة الخجل في وجهك لما دخلت علي في المطعم، فقلت لك والله لا تأكلن، ليس هذا يمين منعقدة، وإنما هي يمين لغو، كوالله لا تأكل، والله لا تجلس، والله لا تجلسن، والله لا تأكلن، والله لا تستريحن، وهكذا يعني تأتي هكذا. فيقول المقاصد، يقول الأيمان مبنية على الألفاظ والمقاصد. ولذلك هنا النية هي التي تفرق أن اليمين كالمنعقد واليمين لغو، الإيمان مبني على الألفاظ والمقاصد. يقول مقاصد اللفظ على نية اللفظ، يعني مقاصد اللفظ على نية اللفظ دي مسألة في غاية الأهمية. يعني هذه مرة أذكر أن الإمام يحيى بن معين ذهب لزيارة الأحمد محمد، فجاء طلبة العلم على باب أحمد يريدون أن يقتحموا عليهم، يعني يفسدوا، يعني يجلسوا يفرحون بوجود إمامين عالمين كبيرين، وهناك مسائل يجب مدارستها بين الإمامين العظيمين أحمد محمد وأحمد بن معين. فجاء بعض الناس يطرق الباب، يا أحمد يا إمامنا عندك يحيى بن معين؟ فرفع الإمام أحمد، وهذه يعني ما يسمى بالمضاراة أو ما يسمى بالحيل، حيل كلها حيل شرعية. قال من الذي يأتي به هنا؟ من الذي يأتي به هنا؟ وأشار إلى كفه. فقالوا هل يعني في المعاريض مدوحة عن الكذب؟ يعني هو عرض ولم يكذب. قالوا وهذا طبعا ده موجود في كتب الفقه. قال في المعاريض مدوحة عن، فهنا في الحقيقة ما الذي حدث؟ قال الأيمان، قال مقاصد اللفظ على نية من؟ على نية اللفظ. أنا فقط بس صدت لك مثال ما قاله أحمد لتنتبه لما معنى كلمة مقاصد اللفظ على نية اللفظ، أي المتلفظ. اللفظ معناه المتلفظ اللي هو أنت، حينما يعني أين أنت يا فلان؟ مثلا زوجة تتصل على زوجها، أين أنت؟ قال أنا في الطريق، وهو على أول الطريق. فنيته أنه في بداية الأمر مثلا لا يريد أن يغضبها، لقد تأخرت علينا، نحن في انتظارك للطعام. يقول أنا عند الباب، ويقصد هي طبعا يعني الفهم أنه عند باب الشقة أو عند باب البيت، وهو في الحقيقة عند باب شيء آخر يعني. عند باب السيارة، عند كذا، فيعني فهذه المسائل يعني العبرة هنا على نية من؟ نية اللفظ وليس على نية المستمع. لكن هذا لا يمكن صح الشيء مثل يعني طبعا. لا يعني لها تفاصيل، احنا هذه القاعدة لو أردنا أن نستطرد فيها فهناك يعني ضوابط كثيرة خصوصا. يعني كذلك إدارة الأمور في الأحكام على قصدها، وكذلك المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات، المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات. طبعا بدأ في شرح القاعدة والتدليل عليها، وقال الأصل في هذه القاعدة، دائما يا شيخ حينما تتكلم عن قاعدة تقول الأصل في هذه القاعدة قول الله كذا وقول النبي كذا، فبدأ الشيخ يقول والأصل في هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، وهو حديث مشهور أخرجه الأئمة الستة وغيرهم. يعني بدأ يتكلم يقول وتواتر النقل عن الأئمة في بعضنا حديث النية وأنه لا شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه وأنه ثلث العلم يدخل فيه، يعني يشرح أهمية حديث العلم. ثم يقول والنية محلها القلب في كل موضع، والنية عبارة عن قصد الشيء مقترنا بفعله. طبعا النية لها وقت، يقول ووقتها في أول العبادة غالبا والفعل عامة، وتختلف كيفيتها باختلاف الأبواب، ويشترط فيها التمييز والعلم بمن مطابقا للواقع. فيبدأ العالم بشرح القاعدة وشرح جميع مفرداتها، الأمور بمقاصدها، الأعمال بالنيات، يبدأ يشرح كلمة النية وما فيها والأحكام المرتبطة بالنية كما ترون الآن. قال ابن الخطيب الدهشة المقصود الأعظم بالنية الإخلاص. الله أكبر الله أكبر. يقول المقصود الأعظم بالنية الإخلاص، والإخلاص إنما يكون بإفراد العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. ثم ذكر كلمة لو تتبعوا معي ماذا قال؟ التطبيقات. هذا هو الفرق، إنك اليوم قاعد تدرس القاعدة وتأخذ عليه ولو فرع بسيط، مسألة بسيطة فقط، يعني فيها تدريب على يعني كيفية تنزيل القاعدة على الفروع الفقهية. يعني هو ذكر مثلا هنا يعني قال عندك مثال واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، كل هذه النيات، ستة سبعة ثمانية معي يا أحباب، وتسعة، كل هذه أمثلة، عشر أحداشر اثنان أربعتاشر، 15 17 تسع سنوات، يعني فقط تعطيك يعني افتح لك بحر من العلم، افتح لك الان بحر من العلم. انا لا استطيع ان اقرا معك كل ذلك. شوف ذكر 26 مثال تطبيقي على اهميه النيه في كل شيء، في العبادات والمعاملات والأخطاء، كل شيء. ثم استثنى استثناءات من قضيه النيه. كان استثناء 4 5 6 9 11 12. ايوه هكذا. هيا بنا الان لناخذ نقف على واحد او اثنين من الاشياء التي يعني نطبق قاعده الامور بمقاصدها في يعني مثال او مثالين. مثلا قال لزوجته، قال رجل لزوجته: انت علي حرام، ونوى الطلاق والظهار. فالاصح، شوف التطبيق العادي، لان الامور بمقاصدها، فالاصح ان يخير بينهما. اختاره فايهما اختاره ثبت، يعني لاحظ ان هنا بعض الاخطاء. فايهما اختاره ثبت، يعني حينما قال لزوجته انت كذا، ثم قال انت علي كظهر كذا. انا ما احب اترفض بهذه الاشياء، مع ان العلماء قالوا ان المعلم اذا ذكر لفظ الطلاق وقال انت طالق فما تطلق زوجته، ولكن يعني تورعا يعني لا يحب ان يقول هذا. لا تطلق ماشي؟ نعم نقل الكفر. نعم فيعني قال لها انت يا طالق، او قال لها انت علي كظهر امي، يعني في هذه الحاله الاصح عند الشافعي عندما المفروض ان هذه الفروق يعني نعرف انها يعني الظاهر انها فروق عامه ليست مختصه بمذهب. فيسال عن نيته، فان كان لا هذا الامر يحتاج الى نيه، قال لا انت طالق يحتاج الى نيه. الذي يحتاج الى نيه هو ايش؟ الطلاق الكنائي وليس الطلاق الصريح. طيب والظهار، قال لا انت عليك ظهر امي، هل يحتاج الى نيه؟ هو الكلام واضح جدا. فالاصح انه يخير بينهما، فأيهما اختاره ثبت عليها. كذلك أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا فإنها تصير مسجدا بمجرد النية. أمثلة: حلف أن يسلم على زيد، وفي الحقيقة مر على جماعة وقال السلام عليكم، فقالوا عليكم السلام، ومن ضمنهما ومن ضمنهم زيد. ففي هذه الحالة يعني استثناه بالنية فإنه لا يحدث في يمينه. المنقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها، إذا كان نيته حضورها لولا العذر يحصل له ثوابها. طبعا نعم، إنسان يعني خرج من بيته متوطنا وذهب إلى الصلاة وبنية أنه يعني يريد أن يصلي جماعة ويأخذ ثواب 27 درجة، فالمهم لا قدر الله يعني ضربته سيارة، دعمته سيارة، فحملوه إلى المستشفى. فصلى في المستشفى وهو نائم مستلقٍ على ظهره. يكتب له ال 27 درجة ولا لا يكتب؟ يكتب، وعندنا أحاديث كثيرة تكتب. من يذكرنا بهذا الحديث؟ طبعا لو في مجال كنت أنا سمعتكم، لكن خلينا ندخل في موضوع. طبعا هو الحديث يعني الإنسان الذي كان يعمل الأعمال إذا جاء عذر المرض وحبسه عن ذلك يكتب له ما كان يعمله في الصحة. لكن هذا من الأحاديث التي ينبني عليها عمل، فأنا دائما أي شيء ينبني عليه عمل فأحب أن أقف عنده لنذكر إخواننا به. ثم ذكر في العبادات وأشياء يعني هي إلى الآن ندخل في القاعدة التي بعدها، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، من شك هل فعل شيئا أو لا فالأصل أنه لم يفعله، لكن الأصل في الأمر الشك. من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير عمل على القليل ولا الكثير؟ عمل على القليل. وطبعا هذا مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاه والسلام والنصوص الذي جاءت في سجود السهو. يقول: من تيقن الفعل وشك في القليل او الكثير عمل على القليل، لانه المتيقن. لان غالبا انت جئت يعني مثلا يا ترى انا صليت العصر، يا ترى انا صليت 3 ولا 2، لا انا صليت 2، ابدا على الاقل. وذلك مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاه والسلام في سجود السهو. الثابت باليقين لا ينتقض إلا بيقين مثله. انا متاكد ان انا متوضي، يا ترى انا التقى الوضوء ولا لا؟ يا اخي اليقين لا يزول بالشك، طالما انك متيقن انك على وضوء وانت بشك من انتقاض الوضوء فاليقين لا ينقض ابدا بالشك، وانما ينقض بايش؟ يقين مثله. اليقين لا ينقض الا بيقين مثله. وكذلك القاعده اليقين لا ينقض بالشك، وما ثبت اليقين لا ينقض الا بيقين، وما ثبت اليقين فلا يزول الا بيقين مثله ولا ينقض يقين بشك. التوضيح طبعا اليقين والعلم الذي لا تردد معه اي الاستقرار، وهذا هو المراد من القاعده، وليس ما يقوله علماء المعقول بان الاعتقاد بانه الاعتقاد الجازم. ثم الفرق، ما الفرق بين العلم الذي لا تردد فيه وبين الاعتقاد الجازم المطابق للواقع؟ كده هما صحيح ان شاء الله، الفرق بينهما بسيط. ثم يعني يبدا الشيخ في يعني في ذكر الادله التي جاءت من السنه على هذه القاعده، مثل حديث النبي عليه الصلاه والسلام اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيئا او لا فلا يخرجن من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. الحديث رواه مسلم من حديث ابي هريره. طبعا هذا دليل قاطع على القاعده الفقهيه، اليقين لا يزول بايش؟ بالشك. وحديث النبي عليه الصلاه والسلام اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثه ام اربعه فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، اخرجه مسلم عن ابي سعيد. التطبيقات الذي يعنينا والفرق بيني وبين غيري في قضيه القواعد الفقهيه انني اعطيك التطبيقات باذن الله تعالى ولو قليل منها. يقول ان هذه القاعده انت فيروس يقول ان هذه القاعده من امهات القواعد التي عليها مدار الاحكام الفقهيه وتدخل في جميع ابواب الفقه والمسائل المخرج عليها من عبادات ومعاملات وغيرها تبلغ ثلاثه ارباع الفقه. الله اكبر، كبيره جدا، ويتفرع عنها ويندرج تحتها عده قواعد فقهيه ستاتي باذن الله. وجميع الفروع الفقهيه والامثله التطبيقيه للقواعد الفقهيه تدخل غالبا في هذه القاعده الاساسيه الرئيسيه، ونذكر التطبيقات المباشره لها. مثلا المفقود وهو الذي غاب عن بلده ولا يعرف خبره انه حي او ميت تجري عليه احكام الاحياء فيما كان له، يعني ابوه مات يرث ولا لا يرث؟ على هذه القاعده يرث ولا يرث؟ يرث من اصل حي وابوه مات وموجود فيه واحد هو الاب اسمه خالد، وهذا حمل ابن خالد الاصل فيه انه حي، لم تاتينا شهاده وفاه حتى الان، ولم يخبرنا احد في امريكا انه توفي، فإذا هو على قيد الحياة، ربما تزوج، ربما انشغل، ربما مسجون، لكننا لن نقسم تركته على أحد حتى يعود حمد بن خالد، واضح يا أحباب؟ فقال المفقود هو الذي غاب عن بلده ولا يعرف خبره أنه حي أو ميت، لأن اليقين لا يزول بإيش؟ يلا نمر عليها ونشوف غيرها. من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. يعني انت اذا تيقنت بانتقاض الوضوء انت انتقض وضوءك. مساله الشك هذه انا اعرفها. سبحان الله، القاعده الفقهيه بتريح الاجساد، سبحان الله. كذلك الخنثى، عدم نقض الوضوء بمس الخنثى او لمسه. يا ترى هذا الانسان، هذا الكائن رجل ولا امراه؟ انا صافحت يا اخي، كنا في عرس، كنا في جنازه. وفي مكان عام وسلمت عليه، يا ترى وانا رجل شافعي بمجرد انتقاض الوضوء بنفس المراه. ففي هذه الحاله القاعده الفقهيه تقول ان الخنثى يعني مصافحه الخنثى لا تنقض الوضوء حتى لو وجد في نفسه ايش؟ شهوه. طيب كذلك العقد، اذا ثبت عقد بين اثنين ووقع الشك في فسخه فالعقد قائم. اذا ثبت عقد بين اثنين ووقع الشك في فسخه فالعقد قائم. الدين، إذا تحقق الدين على شخص ثم مات وشككنا في وفائه فالدين باطل. الوديعة، إذا هلكت الوديعة عند الوديع وشككنا في أنها هلكت بتعديه عليها أو تقصيره أو قضاء وقدرا فهو غير قانع، لأن صفة الأمانة هي المتيقنة عند العقد فلا تزول بالشك في حصول التعدي أو التقصير. إذا هلكت الوديعة عند المودع أو عند الوديع وشككنا في أنها هلكت، في هذه المسألة وشككنا في أنها هلكت بتعديه أو في تقصيره، لأن هناك قاعدة أحباب. أنا إذا أودعت عندك مثلا سيارة وسافرت إلى قطر وبعد ستة أشهر عدت إلى منسوت مرة أخرى فوجدت سيارتي قد يعني مثلا قد احترقت مثلا، فسألت الناس فقالوا والله الشيخ لم يقصر في حفظ السيارة، ولكن سبحان الله العظيم هذا قضاء وقدر. ففي هذه الحالة لا أضمن. أما إذا قيل لي أن والله السيارة يا شيخ أنت تركتها، والرجل يعني أي حد كان يحتاج للسيارة بدون استئذان كان يعطيها له، والناس تركبها ويذهبون ويجيبون ويترك في مكان المخالفات، عليها مخالفات الآن حوالي 10,000 دولار، والرجل يعني تركها في مكان، هذا المكان معروف بالحوادث والزحام إلى آخر ذلك، كلها مؤشرات على أن الرجل قصر وفرط في حفظ الوديعة. في هذه الحالة يضمن ولا لا يضمن؟ نعم. كذلك يعني عندك أمثلة كثيرة جدا جدا يعني لو أحببت، ولكن أنا أريد أن يعني أمشي كثيرا، لأنه كما تعلمون لو عندنا يوم آخر للقواعد الفقهية لا يعني استطردنا في الأمر، لكن هيا بنا الآن ندخل في القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة القاعدة الثالثة هذه القاعدة يا أحبابي القاعدة التي لا يوجد شك عليها قواعد أخرى، هيا بنا نطلع عليها لأهميتها. مثلا قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. لو أقسمت لكم أن هذا الضابط أو هذه القاعدة من أهم القواعد، لأنك تحتاجها في تفصيل أشياء كثيرة جدا، وتريح مخالفيك، وتريح يعني المتبوعين الذين الأتباع الذين يتبعون بهذه القاعدة، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وطبعا لها تعبيرات أخرى، القديم يترك على قدمه، الأصل عدم المسقط، والأصل بقاء ما وجب، ما ثبت لزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. وهذه القاعدة الأحباب معناها أن الواقع أو الحكم الذي ثبت في الزمان الماضي ثبوتا أو نفيا يبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل على تغييره. واضح أحباب؟ ثم ننتقل إلى الأمثلة. يعني مثلا قال في التطبيقات قالوا من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. إذا مس الرجل الخنثى أو لمسه فلينتقى وضوءه لأنه كان متطهرا، الأصل بقاء ما كان على ما كان. أحرم بالعمرة ثم الحج وشك هل كان أحرم بالحج قبل طواف العمرة فيكون صحيحا أم بعده فيكون باطلا، حكم بصحة إحرامه لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. أكل آخر النهار بالاجتهاد وشك في الغروب بطل صومه لأن الأصل بقاء النهار، وهكذا. بسرعة. تعاشر الزوجان مدة مديدة جدا من العمر ثم ادعت عدم الكسوة والنفقة، فالقول قولها لأن الأصل بقاؤهما في ذمته وعدم أدائها. الأصل أن أنت كزوج مطالب بالكسوة والنفقة والسكنة لمن؟ للزوجة. فهي زعمت وادعت عليك أمام القاضي أنك لم تأتي لها بالسكنة ولا بالنفقة ولا بالكسوة، ففي هذه الحالة الأصل أنك لم تعطيها، مش الأصل أنك أعطيتها، الأصل أنك لم تعطيها. ادعت الرجعة، ادعت المرأة الرجعية، لكن نقول الرجعية والرجعة. امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة، صدقت ولها النفقة لأن الأصل نفقها. أمثلة كثيرة جدا. طيب ندخل على هذه كلها تطبيقات، ندخل على الرابعة. يقول ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه. ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. القديم يترك على قدمه، والتوضيح ان وجود الشيء في الماضي يعتبر باقيا باستصحاب الحال، سواء كان بثبوت الملك الماضي بالنية او باقرار المدعى عليه، ويعتبر ذلك اصلا يعتد به ما لم يوجد ما يغيره. هيا بنا الان نشوف التطبيقات. إذا ثبت في زمان ملك أو ملك لشيء لأحد الأشخاص يحكم ببقاء، يعني مثلا هذا الملعب إنما هو ملك لمركز دار الفاروق، تغيرت الأمور وذهبت مرة السنوات وفي النهاية الأصل أن هذا المبنى لمن؟ لمركز دار الفاروق. فالأصل بقاء ما كان على ما كان، ما لم تأتي قرينة تثبت أن الأمر قد تغير واختلف. رأيت بالوقت يمر سبحان الله. طيب أحباب يعني الآن ما أدري متى سيؤذن العشاء ونصلي. يعني أنا تبع لكم يعني لست كافرا ولا أهين. كم بقي لنا حتى نذهب للصلاة؟ ننهي القاعدة الخامسة. طيب إذا أنهينا الخامسة يعني ماذا ترون؟ اقترحوا علي. هل إذا أتيحت لنا فرصة أن نلتقي مرة أخرى في القواعد الفقهية نلتقي أم فقط نحن فتحنا بعض الأبواب ولا يحتاج الأمر لذلك؟ هذه رغبتكم يعني؟ ما يحتاج. نعم؟ ما يحتاج بس للمطالعة. للمطالعة. بإذن الله تعالى. بإذن الله. طيب الآن نحن نقف عند القاعدة الخامسة الأصل إضافة الحاجة. بإذن الله تعالى. طيب يقول إذا ثبت في زمان ملك شيء لأحد يحكم بقاء الملك له كما ذكرنا في هذه القاعة وضربنا المثال على ذلك وأيضا تقبل الشهادة بالملك المنقضي أي الماضي ويقبل الإقرار به أيضا كذلك عندنا من الأمثلة أن يدعي شخص ملكا خاليا عن الإسناد إلى الماضي بأن يقول العين التي بيد المدعي عليه هي ملكي سواء بين سبب بالملك أو لا ويشهد الشهود له بالملك في الماضي فيقولون إنها كانت ملكه أي في صورة ما إذا أطلق المدعي الملك أو يقولون إنها كانت ملكه بسبب الذي دعاه أي في صورة ما إذا بين المدعي سبب بالملك فتصح الدعوة من المدعي لأن الأصل لقاء ما كان على ما كان. نأتي إلى القاعدة الرابعة الخامسة نعم يقول الأصل في الصفات العارضة العدم الأصل في الشيء العارض العدم يقول ولها ألفاظ أخرى الأصل في الأمور العارضة العدم الأصل في الصفات العارضة العدم كما أن الأصل في الصفات الأصلية الوجود حتى يقوم الدليل على خلافه. التوضيح يقول الصفات بالنسبة إلى الوجود والعدم على قسمين الأول الصفات التي يكون وجودها في الشيء طارئا أو عارضا بمعنى أن الشيء بطبيعته يكون خاليا عنها غالبا وهذه تسمى الصفات العارضة والأصل فيها العدم ومثل هذه الصفات وغيرها من الأمور التي توجد بعد العدم كسائر العقود والأفعال كما كان عدمه هو الحالة الأصلية أو الغالبة فيكون أمرا عارضا ويكون العدم هو المتيقن لأنه هو الحالة الطبيعية ويكون تغيره إلى الوجود عارضا مشكوكا فيه. الثاني الصفات التي يكون وجودها في الشيء مقارنا أو مقارنا بوجوده فهو مشتمل عليها بطبيعته غالبا وتسمى الصفات الأصلية والأصل فيها الوجود والبقاء حتى يثبت إزالتها كالبكارة مثلا وسلامة المبيع من العيوب والصحة العقود بعد انعقادها. يعني انتبهتم معي الآن لهذه المسألة يعني حينما ضرب الأمثلة اتضحت المسألة فهنا القاعدة تقول الأصل في الصفات العارضة العدم والأصل في الصفات الباقية أنها تكون باقية واضح أحباب الأصل في الصفات التي يكون وجودها في الشيء مقارن لوجوده فمجتمع عليها بطبيعة الأرض يعني إذا الصفات الطبيعية يعني الطبيعي تكون فيك هذه الصفة يعني مثلا الفتاة التي لم تتزوج بطبيعة الأمر الأصل في أنها بك ولا فيه بك فالأصل أن تبقى بك كما كان. أما الثيوبة عارضة ولا ثابتة؟ عارضة ليست طبيعية. البك طبيعي أما الثيوبة فهي الأمر الطارئ. فنرجع للقاعدة مرة أخرى تطبقوها على مسألة الثلب والبكر يقول الأصل في الصفات العارضة العدم فمثلا لو ادعى شخص أنه تزوج بكرا فوجدها ثيب ففي هذه الحالة الأصل أنها إيش؟ أنها بكر وأنه زعم عليها أن أتاها صفة عارضة وهي الثيوبة. هيا بنا الآن نأخذ بعض الأمثلة يقول نعم ستأتي معنا الأصل براءة الذمة هذه مهمة جدا في المعاملات وهي موجودة وعليها أدلة كثيرة وأمثلة كثيرة. يقول لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع ولم يعلم هل دخل اللبن في حلقه أو لا، هل دخل اللبن في إيش؟ في حلقه أو لا، فإن النكاح لا يحرم، فإن النكاح لا يحرم، لأن الأصل عدم المانع الذي هو دخول اللبن. الأصل أن هذه المرأة أجنبية عن هذا المولود، يعني مثلا لو فرضنا أن خالد ولد له ولد اسمه ناصر، فناصر هذا الطفل الصغير الذي هو دون السنتين أخذته امرأة اسمها فاطمة، فاطمة أجنبية هي جارة له، فأخذت فاطمة هذا الطفل الصغير وألقمته ثديها مرة واحدة، وبعد مرور 16 سنة أراد أن يتزوج ولدها، فقالت يعني حرام يتزوج بنتي أخت له من الرضاعة. ففي هذه الحالة الأصل أن هذا الطفل الصغير حينما صار كبيرا الأصل له الأجنبية عن هذه المرأة، وأن هذه النصة النص ده لا تحرم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم النص ولا النصتان، فالأصل أن يبقى الأمر على ما هو أنه أجنبي عنه ولا أجنبي، ما هو يحل لها الزواج منها. والشيء العارض هو التحريم بالرضاعة، فلو أدخلت المرأة حلقة ثديها في فم الرضيع ولم يعلم هل دخل اللبن في حلق أو لا فإن النكاح لا يحرم، لأن الأصل على المانع وهو دخول اللبن. لو اختلف البائع والمشتري في قبض المبيع أو الثمن، أو اختلف المؤجر والمستأجر في قبض الأجرة، فالقول ممكن القبض، لأن الأصل هو الأصل الأخذ ولا عدم الأخذ. يعني مثلا أنا وأنت، أنت المالك وأنا المستأجر، الأصل أن أنا لم أعطيك الأجرة، لأن إعطاء الأجرة لك لابد عليه من شهور أو مكاتبات، أعطيك ما تتوقع على شيء معين، يعني بعض الناس في عقود الإيجار 12 شهر ب 12 إيصال، كلما يعني سلمه أجرة الشهر كلما أخذ منه الإيصال، فهذا هو يعني هذا شيء عارض، تسليم الأجرة هو الشيء ليش؟ العارض، والأصل إن أنا ما أعطيك شيء، ما أعطيك شيء، واضح يا أحباب؟ ولو اختلف البائع والمشتري في شرط الخيار فالقول لممكنه، لانه سوف عرض الاصل ان انا بعتك والموضوع انتهى، لكن مساله انك اشترطت ان يكون لي الخيار ثلاثه ايام، فين الدليل؟ هل عندك دليل؟ يقول نعم، جلس فلان وفلان وقلت لك بعني هذا الشيء، هذه السياره بعني ولي الخيار ثلاثه ايام، اذا وجدت فيها عيب اردها بالعيب، فقال له لا لك ذلك. الأصل إن البيع تم وانعقد، والشيء الطارئ هو إنه اشترط لنفسه الخيار ثلاثة أيام، لكن لو افترضنا يا أحباب إنه لم يشترط له الخيار وندم الرجل على البيع، المشتري للسيارة ندم على البيع، السيارة تمام وما فيش أي مشكلة، فما ترون في البيع هل يرجع في البيع ولا لا يرجع؟ يقيل، أحسنت، هذا ما أريد. حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أقال نادما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة، هو أصل أصيل في فقه المعاملات، الإقالة أصل أصيل في فقه المعاملات. لو قال رجل لامرأته إن لم أدفع لك نفقتك اليوم فأنت طالق، ثم مضى اليوم فاختلف فقال دفعتها لك وقالت لم تدفعها لي، فالقول قول من؟ قول المرأة، قول المنكر وهي المرأة، ويترتب عليه وقوع الطلاق، بخلاف ما لو قال لها إن لم أدخل الدار اليوم فأنت طالق، ثم اختلف فقال الرجل دخلت وقالت المرأة لم تدخل، فإنه القول قول، فإن القول قول من؟ قول الرجل، لأن الأصل هذا بيته يدخل في وقت في أي وقت شاء، وبعدين إذا دخل الرجل ليس شرطا أن يعني يعلم المرأة بدخوله لأن هذا بيته لا يحتاج مثلا، لكن لو قال امرأة أجنبية دخلت فقالت المرأة ما دخلت، فالقول قول من؟ قول المرأة، قول المرأة، لأن الأجنبي الأصل إنه ما يدخل إلا استئذان، فتأذن له. كذلك إذا نوى ليلة الشتر إن كان غدا من رمضان فهو فرض، وإلا فهو لم يجزئه لأنه لم يجزم بالتعليم مع اشتراط نية التعليم لرمضان، فهذه أيضا يعني في هذه النية لا تصح. يعني قال إذا كان غدا هو يوم الثلاثين المكمل لعدة شعبان ثلاثين يوما فهو صيام تطوع، وإذا كان غدا هو غرة شهر رمضان فهو فرض، ففي هذه الحالة لا ينعقد الصيام صحيحا، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. المستثنى يعني نريد أن نطلع ولو على مسألة واحدة من الاستثناءات التي تأتي معنا. يقول لو اختلف الزوجان في هبة المهر، فقالت الزوجة وهبته لك بشرط ألا تطلقني، بشرط ألا تطلقني، وقال الزوج بغير شرط هبيني المهر، يعني المهر يا أحباب 20,000 دولار. فقالت الزوجة لزوجها وهبت لك المهر، المهر اللي انت تعطيني الان 20,000 دولار احطها في رصيدك البنك باسمي جزاك الله خيرا، هذه هدياتك لي في الزواج، لكنني قد اتنازل لك عن ما هذا المبلغ الضخم في مقابل انك تكتب على نفسك تعهدا خطيا انك لا تطلقني ابدا مهما كانت الظروف ومهما اكتشفت من عيوب عصبيه ما يعني ما لا اعرف في امور المطبخ الى غير ذلك مثلا، يعني يعني فقط من باب توصيف المساله. فماذا حدث؟ فقال لها الزوج هبيني هذا المهر من غير ان تشترطي علي الطلاق. فالقول قول من؟ القول قول المرأة أيها الأحبة الكرام، مع أن الشرط من العوارض والأصل عدمه، فالأصل أن يبقى المهر في ملك من؟ للمرأة. وضحت المسألة؟ هي مسألة خطيرة جدا لأن تنبني عليها مظالم، مظالم كثيرة جدا، ظلمني ويعني تدور على زوجها وطلقها، اكتشف أنها يعني كذا وكذا ولا تفطر امور المطبخ ولا تفطر بيد الابناء، وهذا واقع وكثير ولكن به الفتاوى، ولكنها في الحقيقه تنازلت له عن مالها في اول الامر. وباذن الله تعالى نكتفي بهذا المختار، وباذن الله تعالى يعني طبعا يا احباب فقط بس من باب التعريف، من باب التعريف انت الان فقط عندك 52 قاعده تحت قاعده ايش؟ اليقين لا يجوز بالشك. عندك كم؟ كم قاعدة؟ كم يعني 52؟ فلو أنك مثلا أغلقت هذا فالباب الأول في القواعد الفقهية الأساسية، ثم نأتي بعد ذلك إلى الباب الثاني هو القواعد الكلية المتفق عليها. ها كم قاعدة؟ 82. فتغلق هذا وتفتح اللي بعده. الباب الثالث القواعد الكلية في المذهب الحنفي تصل بك إلى 118 قاعدة. الساقط مثلا الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود. ها المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة. جناية العجماء جبار. كل هذه القواعد أنت الآن لم تطلع عليها. ها ثم عندك الباب الرابع في القواعد الفقهية في المذهب المالكي، الشرط الباطل لا يؤثر في العقد حتى يصل بنا الأمر إلى القاعدة 165، وهي مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبدا. ثم تفتح القواعد الكلية في مذهب الشافعية حتى يأتي بنا إلى القاعدة رقم 200. القاعدة رقم 200 ما لا يقبل التبعيض كاختيار بعضه كاختيار كله. ثم يأتي معنا الباب السادس القواعد الكلية في المذهب الحنبلي حتى يصل بنا المقام إلى القاعدة رقم كام؟ 235، وهي قاعدة المنع أسهل من الرافع والتطبيقات التي جاءت عليها. ثم الباب السابع وهي القواعد المختلف فيها في فروع المذهب المالكي، وهي عبارة عن إيش؟ مثلا قاعدة الغالب، هل هو كان محقق أم لا الغالب، حتى يصل بنا المقام إلى القاعدة 257. ثم يأتي بنا الحديث إلى الباب الثامن وهي القواعد المختلف عليها عند الشافعية، حتى يصل بنا المقام إلى القاعدة 279 وهي قاعدة المانع الطارئ، هل هو كالمقارن؟ ثم ندخل في الباب التاسع وهي القواعد المختلف عليها في المذهب الحنبلي، حتى يصل بنا المقام إلى القاعدة رقم 305 وهي قاعدة الرضا بالمجهول قدرا أو جنسا أو وصفا، هل هو رضا معتبر أم لازم؟ هل هو رضا معتبر لازم أم لا؟ ثم نأتي إلى الباب الأخير وهو الباب العاشر في القواعد المختلف فيها في فروع المذهب الحنفي، حتى نصل بنا إلى 332 قاعدة. إذن هذا الكتاب للدكتور محمد مصطفى الزحيلي احتوى على كم قاعدة يا أحباب؟ 332 قاعدة، 332 قاعدة. آخر قاعدة الأصل أن إجابة الحق لله في الغير يزيل ملك المالك، الأصل أن إجابة الحق لله تعالى في الغير يزيل ملك المالك، وعليها التطبيقات كما ترى. أنا أنصح بقراءة هذا الكتاب كامل، ويعني لما تميز به عن غيره من كثرة التفريعات بتبسيط يعني يصل بك إلى الإتقان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأكتفي بهذا المقدار. اللهم اغفر لنا جميعا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بجنب المغفور وسعي المشكور وتجارة المنتبور. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والآن الأخ جزاه الله خيرا يوزع عليكم الشهادات وعليها توقيع العلامة الدكتور وليد حفظه الله. إن شاء الله يا أحباب غدا بإذن الله تعالى موعدنا مع القسم الثاني من دورة النوازل الفقهية في السياسة. طبعا الموعد نفس الموعد إن شاء الله، ولكن لدينا نفس المكان يا شيخ في القاعة الثانية إن شاء الله. إذا فيها شهادة مختلفة تماماً من هذا المشروع للعلامة الدكتور وليد حفظه الله، أن تكون تطبيقات معاصرة لفقه السياسة الشرعية، تطبيقات يعني دورة قادمة بإذن الله تعالى ستكون بعنوان تطبيقات معاصرة لفقه السياسة الشرعية، وهذا التوصيف الدقيق لمحاضرة غدا أو لدورة غدا بإذن الله تعالى.